بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على أن من لم تحرك شهوته. يقول باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، يعني للصائم له أن يقبل زوجته أو أمته بشرط أنه لا تحرك، وهذا يصلح في الشخص الكبير. أما الشاب إذا قبل زوجته نعم أو أمته يؤدي ذلك إلى الانتشار، ثم يؤدي إلى خروج المذي، ثم يؤدي إلى خروج المني أو إلى الجماع. فإذا الشاب والإنسان القوي لا يفعل، والرجل الكبير في السن لا يتحرك يعني بمثل هذا، فلذلك ما يقدر العلماء يقولوا محرمة القبلة ما دام الرسول كان قبل، والرسول هو القدوة ولكن مع ذلك نعم من الأشياء التي تسن يعني يجب على المسلم أن يحتاط لها أن لا يقبل ولأجل ذلك ننصح الشباب نعم الذين تزوجوا حديثا، خصوصا واحد تزوج في شعبان مثلا ويجي رمضان لا يزال هو يحب الاتصال الجنسي دائما، فما هي الطريقة السليمة له؟ إذا صلى الفجر لا يعود إلى بيته خلاص حتى المغرب، فإذا عاد المغرب يفعل ما شاء، وأما بعد ذلك يجي يعود يبغى ينام في الضحى أو بعد طلوع الشمس لا تجي زوجته أمامه تتمثل به أو تكلمه أو تضحك معه فيقع في المحرم. فلأجل ذلك هذه نصيحة لكل شاب تزوج حديثا أو شابا ألا يدخل إلى أو يكون هو في جهة، هي في طابق وهو في طابق، فهذه طريقة سليمة. أما إذا قبل فالقبلة تؤدي إلى خروج المذي أول انتشار، ثم بعد ذلك المذي، ثم بعد ذلك يعني خروج المني أو الجماع يقع عليها كما حصل لبعض أصحاب المسلمين. فهذا مع باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، وإذا الذي تحرك شهوته إذن لا يلزم لا يفعل ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. كان رسول الله تقول عروة نعم يعني عائشة تصير خالد لأن عروة بن الزبير أمه أسماء، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر، فهي خالد، وهو عالم من العلماء وهو أحد الفقهاء السبعة، يعني أحد الفقهاء السبعة هو. عن عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت كان الرسول يقبل إحدى نسائه ثم تضحك. إيش ليش؟ يعني معناه بيقبلها هي، ما تقول تقبلني تقول قبل ثم تضحك، لأنه ليش تضحك؟ لأنه هذه مسائل الإنسان ما يصرح بها بدل تقول قبلني أنا تضحك، معناه إنه هذه الأشياء الإنسان دائما يعني يسرها ولا يبينها. فلذلك قال القاضي يحتمل ضحكها التعجب من ممن خالف في هذا، لأنه في بعض العلماء يقول لا ما يصح، والرسول هو القدوة، وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت مثل هذا الحديث الذي يستحيى من ذكره يعني يستحيى، ومع ذلك يبين. ليش؟ لأن الله أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة لتبلغ. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أي زوجة من زوجات الرسول إذا عمل الرسول شيئا في بيتها وعلمته سواء كان قرآن أو سنة أن تبلغ به. ومعلوم الرسول مثلا مين يعلم كيف اغتسال الرسول من الجنابة؟ أبو بكر ما يعرف، عمر ما يعرف، عثمان ما يعرف، علي ما يعرف، مين لا يعرف؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بيّنوا لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، وكيف كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أزواجه وهو صائم فلذلك كانت هذا تعجبها، لكن اضطرت إلى ذكري لتبليغ الحديث فتتعجب من ذلك إلى ذلك. وضحك أو ضحكت سرورا، لأن هذا معناه الرجل ما يقبل زوجة يكرهها، معناه أن لها مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها مكانة، وإلا الرجل لو كان غضب على زوجته ما يقبلها ولا يشغل جوب. فلذلك هذا ما فتقول يعني يقبل إحدى نسائه ثم تضحك، وتضحك من إيه؟ من إما يعني أن الناس لا يتكلمون في مثل ذلك، أو أنها بدل ما تقول قبلا تقول، وهذا ليبين مكانتها لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مع الأهل. ونحن نقرأ الشيء الذي قاله الإمام النووي. قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة، يعني إيه؟ لأن الإمام النووي شافعي المذهب، على من لم تحرك، ولكن الأولى له تركها، ولا يقال إنها مكروهة، وإنما قالوا إنها خلاف الأولى، ما يقول مكروهة لأن الرسول بيفعل، الرسول ما يفعل مكروه، هذا هو إنه قال مكروه يعني إنما خلاف، فالإنسان القوي هذا لا يفعل، مع ثبوت أن النبي كان يفعله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حق مجاوزة حد القبلة ويخاف على غير مجاوزة، كما قال كان أملككم لإربه، يعني كان أملككم لإربه يعني لحاجته، الرجل إذا قبل زوجته بعد ذلك يخرج المذي منه، أما الرسول ما يخرج معصوم، فما يضر، أما محمد أو خالد أو أي إنسان من الناس إذا قبل بعد ذلك خرج المذي، ثم بعد ذلك خرج المني أو وقع عليها كما حصل للصحابي نعم الذي نعم كان ظاهر من زوجته فرأى يعني ساقة، فما رأى نفسه إلا هو واقع عليها وقد جامعها، وسيأتي حكم الظهار نعم، وحكم جامع زوجته في نهار رمضان إيش يلزم عليه سيأتي في الأبواب التي بعد. وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقي على الأصح عند أصحاب، وقيل مكروه كراهة تنزيه، قال القاضي وقد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة لهذا الحديث، لأن الرسول كان يقبل والرسول هو القدوة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكره على الإطلاق مالك، الإمام مالك يكرهها، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره للشاب، صحيح تكره للشاب هذا صحيح، لأن الشاب نعم لا يستطيع أن يملك، ولذلك قال كان أملككم لإربه يعني لحاجته، إيش الإرب؟ الإرب يعني ما يقع الرسول في المحظور، أو الإرب نفس العضو، العضو الذي هو الذي به الجماع الذكر، يعني الرسول ما يمكن لو قبل ما يمكن يقع في في الأشياء، لكن غيره من البشر إذا قبل بعد ذلك يقع يخرج منه المذي ثم يخرج منه المني فيقع في المحظور ثم بعد ذلك يندم، فلأجل ذلك يعني يبتعد عن ذلك، ولذلك ننصح الشباب الذين تزوجوا حديثا أو كان شابا قويا أو رجل من الناس اللي يحب الجماع كثير، لأنه في ناس يمكن يجامع في الشهر مرة، في ناس لا يوميا، اختلف الناس في هذا الباب، فلأجل ذلك هذا. وفي رواية عن ابن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض، والصحيح لا، إذا كان في الفرض ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم، أن القبلة لا تبطل الصوم، ولذلك الرسول شبهها بإيه بالمضمضة، يعني الواحد إذا دخل ماء وتمضمض ومجه ما عليه، لكن إذا شربه بطل الصوم، فشبه الرسول القبلة بالمضمضة، المضمضة الإنسان يتمضمض بيتوضى يحط الماء في فمه ثم بعد ذلك إذا مجه عمل إيه سنة، وأما إذا شرب الماء هذا فقد افطر، فلذلك شبهه الرسول بهذا، ولذلك يعني كان ثم ذكر بعد ذلك حدثنا علي بن حجر السعدي وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم اسمعت اباك يحدث عن عائشه رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فسكت ساعه ثم قال نعم، حديث ثاني مثل الاول، قال مين هم هذول العلماء؟ قلت لعبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن ابي بكر، القاسم هذا ابن محمد ابن أبي بكر، فيصير عائشة لأن بعدين هي خالة محمد ابن أبي بكر هذا، فكان يقبلها وهو صائم، إن أباك يحدث عن عائشة، سمعت أباك يحدث عن عائشة أن النبي كان يقبلها، كان يقبل عائشة وهو صائم، قال سكت أول شوية ثم قال نعم، ليه سكت؟ عشان يتذكر، يعني معلومة الإنسان إذا سئل مو لازم دغري حال يجاوب، يفكر شوية ثم، فهي لما سأله هذا التابعي سأل هذا قال له هل يعني سمعت من أباك أن الرسول كان يقبل عائشة وصائم؟ فكر كده قليل قال نعم، فهذا دليل على أن القبلة للصائم جائز، ولكن مع ذلك يعني الأحسن يمتنع عنها الإنسان لأن هذا قد يقع فيها، ولذلك عائشة قالت وكان أملككم لإربه، يعني لحاجتي، إيش الإرب؟ الحاجة، يعني الرسول ما يقع في المحظور، ما يمكن عشان قبل يروح يقع جامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه معصوم، لا يمكن يقع لا في مكروه ولا في حرام، أما محمد وخالد وأي إنسان من البشر هذا يمكن يقع في المحرم، فلأجل ذلك بيّن أن القبلة يعني أنها كذا، فإذا تكره في حق الشاب نعم، ويمتنع عنها الشاب، وكذلك الإنسان الذي القوي الذي يحب الجماع كثير، والرجل الكبير في السن نعم فلا بأس بذلك. قال وقال كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم برضه هو عن القاسم بن محمد عن عائشة وهي خالة لوالده رضي الله تعالى عن يعني تكثر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني هنا قالت يقبلني وهو إيه؟ صائم. ثم قالت أيكم أملك لإربه، يعني أيكم أملك لحاجته. إيش الإرب؟ الحاجة، يقال الإرب. ها، وفسره بعضهم بالعضو، يعني العضو إيه؟ الآلة التي يجامع بها، وهو الذكر. ها، فالإرب يعني له معنيان، إما لحاجته أو بمعنى العضو الذي يتصل به الاتصال الجنسي. فلأجل ذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يملك إربه، يملك حاجته أو يملك إيه؟ عضوه. الرسول لا يقع في المحذور، وأما غيره فقد يقع في المحذور، فلأجل ذلك يكره أن وقد ذكر هذا، قال فسكر ليتذكر قولها وأيكم أملك إربه كما كان رسول. وهذه اللفظة روها على وجهين، أشهرهما رواية الأكثر إربه بكسر الآل همزة وإسكان الراء، كذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين، والثاني بفتح الهمزة والراء معناها بالكسر، ومعناها بالكسر الوتر والحاجة، وكذلك بالفتح، لكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو. يعني إذا قال أربه يعني معناه نفس الذكر الذي يجامع به. ويقول قال الخطابي في معالم السنن هذه اللفظة تروى على الوجهين الفتح والكسر، وقال ومعناهما واحد، وهو حاجة النفس ووترها، يقال لفلان على فلان إرب وأرب إربة. ففهم من ذلك أن الأحسن أن الإنسان يعني إذا كان صائب لا يقبل، لأن القبلة توقعه في أشياء قد يؤدي إلى فساد صومه. وحدثنا يحيى ابن يحيى وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما إلى هنا. ثم المتن سيأتي به، ثم حول الإسناد، يعني شيخ الإمام مسلم شيخ غير الأولان، هنا يحيى بن يحيى، وهنا دحين الحديث نفسه. حدثنا شجاع ابن مخرج حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقبل وهو صائم ويباشر، ومعنى يباشر يعني مسبع باليد، ليس معناه يباشر يعني إلى محل زي الجماع، لا، يعني يباشر بيده، ممكن يمسك خدها، يمسك أي مكان من أعضائها، هذا معنى، لأن المباشرة تأتي في القرآن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هناك إيش معنى المباشرة؟ الجماع. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث إيش معنى؟ الجماع. وهذا من إيه؟ من أدب الإسلام، يعني القرآن الجماع معروف، لكن ما في القرآن ولا في السنة أنه كلمة مثلا يعني جامعة، تجد دائما فيها مثلا الرفث، المباشرة، ولا تباشروا، ما قال ولا تجامعوهن، يعني ألفاظ إيه؟ في غاية من ما يعني. فهذا معروف، واللغة العربية لغة عظيمة جدا، فالقرآن معناه يؤدب الناس، يؤدبها أن يكلموا بالألفاظ الطيبة التي ليس فيها يعني، ولا كذلك ما يجيب مثلا يعني كلمة زي كلمة النيك مثلا، ما في. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى، قال له أنت تعرف الزنا؟ لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا؟ قال له نعم أدخلت فرجي في فرجها مثل الحبل يعني في البئر، يعني معناه إثبات، يعني لأنه في واحد يظن يعني النظر إلى أجنبية زنا، العين تزني، ظن الرسول الكريم هو نظر إليها وراح فهم من أن هذا إيه؟ هذا زنا حقيقي. فلذلك الرسول قام سأله هذه الأسئلة، لعلك قبلت، لو قال قبلت خلاص يترك، هو قال لا، لأن يبغى إيه؟ يعذب في الدنيا قبل الآخر. فلذلك دائما القرآن كده، ولا تباشروهن، ما في ولا تجامعوهن، لا في القرآن ولا في السنة أبدا، ما يوجد هذه الكلمة، كلها ألفاظ، ولا هناك كلمة زي هذه الكلمات أبدا لا يوجد، إنها كلها ألفاظ دنية فيها في غاية من الأدب. فلذلك قال ويباشر يعني يلمس بيده، يعني مثلا يلمس خده، يلمس رأسه، يلمس أي مكان من أعضاءه، فهذا يعني جائز للرجل إذا فعل ذلك. وإذا كان يخشى على نفسه فليبتعد عن ذلك. ولذلك أنصح الشباب والذين تزوجوا حديثا أنهم لا يقربوا بيوتهم من بعد الفجر إلى الغروب، خلاص يقعد في أي مكان، أو يكون في جهة لحال وهي في جهة النحل، لأن الشيطان يريد يخرب على المسلمين، إن الشيطان لكم عدو، فيجي هي تتجمل أمامه أو تكون كذا، فيروح يمزح معها، يقبلها بعد ذلك يخرج أشياء بعد ذلك يقع عليه، وقد حصل لمن هم أطهر من الوقت. ولكنه أملككم لإربه، يعني أملككم لحاجته أو وقال وكذلك قال حدثنا علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. كلها ليش كده الأحاديث هي كلها واحد، لكن مشايخ الإمام مسلم مختلفون، فلأجل ذلك بيكرر كل وكل الأحاديث التي في باب واحد يجمعها صحيح مسلم. يعني هذا الامتياز الذي يمتاز به الإمام مسلم، يعني امتاز الإمام مسلم في إيه؟ في كتابه هذا أن الأحاديث التي في باب واحد كلها يحطها في مكان خلاص. مثلا أنت مثلا دحين لما يعني يصير هذا يتعلق في الذهن أول بالنسبة لطالب العلم، ها ويبغى أي باب يجي، لأن الأبواب هنا يعني مبوبة على أبواب الفقه، بخلاف مثلا البخاري لا، ها أبواب بفهمه هو أبدا، ها يجي أشياء يعني يتعجب الإنسان تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يعني مما أذكر لما كنا نقرأ فيه أن أراد أن يستدل بالبسملة على الوضوء، ها هل يشرع في الوضوء أن يقول بسم الله الإنسان؟ ها أتى بحديث الجماع أن إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله وقال بسم الله نعم إلى آخره فإنه لا يضره الشيطان، لا يقربه الشيطان ولا يضره، هذا في الجماع. ليه؟ عشان هذا استدلال. إذا كان الرسول يأمر في الجماع بالبسملة في الوضوء يكون إيه؟ عبادة، هذا من باب أولى، هذا فقه فهم، ها؟ يعني يستدل بهذا، لأنه الأحاديث الثانية التي في البسملة ما تصلح لإيه للصحيح. مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، في حديث بهذا، لكن هذا الحديث ما يمكن يحطه البخاري في صحيح، ها لأنه ما استوفى الشروط التي إيه تكون في صحيح، ها فيجيب هذا الحديث الذي في الجماع في الوضوء. يعني الواحد لما يجي بيقرأ في الوضوء ويشوف هذا الحديث إيش دار له، هذا حديث في الجماع يجيب لنا هو كاتب إيه يعني باب البسملة نعم عند الوضوء، وهكذا يعني له أبواب كثيرة في هذا. يعني كذلك من الأشياء الذي يستدل بها وهي غريبة أنه يعني جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني البيع والشراء مع النساء، بواب كده ترجمة باب البيع والنساء مع النساء، هذه الترجمة. راح جاب حديث إيه نعم بريرة، ها وهو إيه أن الرسول قال اشتري واشترطي، اشتري واشترطي معناه اللي يشتري إيه يبيع هذا وهكذا يعني له إيه فقه غيره. أما هنا ما شاء الله الأبواب يعني واضحة، ما فيها لا تعقيد ولا فيها شيء، كأنك تقرأ كتاب من كتب الفقه على وكذلك قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، وهذول من تلاميذ عبد الله بن مسعود، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كان يباشر وهو صائم. ومعنى يباشر يعني يمس بإيه باليد، هذا معنى ليس المباشرة التي هي يعني مثل المرأة الحائض، لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد أن يباشر زوجته وهو حائض يأمرها أن تتزل، وكان الرسول عائشة تقول إذا كان إحداهن يعني في الحيض يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتزل ويباشرها، طيب باشر فخذيها لا بأس بشرط أن لا يقبل، لأن الله أمر قال ويسألونك عن البحيض قل هو أزم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك، يسألونك عن الماء قل هو فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مكان إيه الفرج، ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الحيض فإذا تطهرنا فإذا اغتسلنا، كده الآية معناها، يسألونك عن المحيض فللرجل أن يباشر زوجته الحائض وزوجته النفساء لكن لا يباشرها في إيه في فرجة، فله أن يأمرها تتذر فيباشرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهنا لا المباشر معنى المس باليد، يمس يعني خدها، يمس رأسها، يمس أي مكان من أعضاء، فهذا جائز بالنسبة للصائم. وكذلك قال حدثنا يباشر وقلت نعم ولكنه كان أملككم لإربه، يعني كان أملككم إيه لحاجته، الإرب معنى الحاجة والوطر، إيش معنى الوطر، هذا معناه، ولإربه أو لإيه للعضو التي هو به إيه الجماع. قال أو أملككم لإربه، شك أبو عاصم، شك أبو عاصم غير ما شك. وحدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخل على أم المؤمنين، والمراد أم المؤمنين هي عائشة، وكل زوجة من زوجات الرسول تسمى أم للمؤمنين، وهذا تعظيم لأمهات نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن وأزواجه أمهاتكم، وأزواجه أمهاتكم، فكل زوجة من زوجات الرسول إذا إنسان خاطبها يقول يا أم، لا، وهي في إيه يعني في مثل الأم في إيه؟ في التحريم وفي التعظيم وفي التوقير، زي ما يعظم أمه يعظم، زي ما يوقر أمه يوقرها، ها لكن يخلو بها لا، بخلاف أمه التي ولدته أو التي أرضعته يخلو بها، ها يروح يجي ينام جنبها، ها أبدا هذه لا يخلو بها، ها فهو يوقرها ويعظم. لذلك كل أم من زوجة من زوجات الرسول أم للمؤمنين، ها والسبب في ذلك أن الرسول يعني كالأب الروحي، ها كالأب الروحي. ولذلك يعني الأنبياء نعم قالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، بناتك كل البنات اللي في القرية في بلدتهم لا، لأنه هو أبو الروحي، فلذلك الأب الروحي يعني. ولذلك دخل على أم منية سلاني فذكر نحوه أن الرسول كان نعم يقبل وكان يباشر نساء وهو صائم، وأن ذلك لا بأس به، وهذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا أملك لإربه ولا يمكن أن يقع في محظور. أما الإنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم فالأحسن له أن يمتنع عن ذلك عشان لا يقع في محظور. وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن عروة بن الزبير أخبره، برضو عروة بن الزبير هذا أحد الفقهاء السبعة يسمى، يعني لما في الفقهاء السبعة معروفين، يعني منهم سالم بن عبد الله بن عمر وعروة وجماعة كده، وخصوصا في الموطأ يعني كثير، أن عائشة رضي الله تعالى أم المؤمنين رضي أخبرته أن رسول الله كان يقبلها، هنا إيه كان يقبلها وهو صائم، وهذا دليل على إيه؟ على جوازه. ما يجوز إنسان يقول لا القبلة حرام للصائم، لكن إيه الأحسن أن يمتنع عنها. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية يحيى بن السلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله، أن الرسول كان يقبلها وهو صائم، يعني المتن هو هذا كان يقبلها وهو صائم، هذا المتن. وحدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا، هذا يسمى إيه سند عند المحدثين، وهذا السنة يكون إيه متصل. وكذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص، ولا فرق أخبرنا وحدثنا وسمعته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ببعد واحد. عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي قالت كان رسول الله يقبل في شهر الصوم، كان يقبل في شهر، وهذا دليل على أن مثلا المالكية أو الإمام مالك يرى أن القبلة في إيه يعني في التطوع، لكن هنا دحين صريح في شهر الصوم، شهر الصوم كم واحد، مثلا الإمام مالك يعني في كتب يرى أنه إيه يعني إذا كان يصوم يوم الاثنين قبل ما في شيء، يوم الخميس ستة من شوال يتنفل، أما في الفريضة لا، والصحيح هذا تقول في شهر الصوم، وشهر الصوم كم واحد شهر، ما في غير. وحدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا أبو بكر النهشلي، حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم، كمان في رمضان ورمضان واحد، فالفهم من ذلك أن ذلك جائز. وهذا ليش هي تبين هذه الأشياء؟ لأن الله أمر أزواج الرسول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أمر كل زوجة من زوجات الرسول إذا كان الرسول في بيت ونزلت آية أو فعل يعني شيئا من الأشياء التي في الشرع أن تبين ذلك للناس، لأنه هذا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله من القرآن والحكمة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الحكمة دائما في القرآن؟ معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتأويل. وكذلك قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، برضو هو المتن واحد، لكن هذا ما يسمى تكرار بالنسبة للمحدثين، هذا علم، لأنه هذا كل إيه حديث أخذه من شيخ، ومعلوم أن ذاك الوقت العلم عن المشايخ، يجلس في الدرس، حتى أن الزمن السابق مثلا ما هو زي زمن ما في آلات، يجلس الشيخ في جهة ويقرأ الحديث، حتى بعد ذلك لما كثر زي في العراق صار يحط إيه واحد يبلغ، ما في آلات زي مكبرات الصوت زي يجلس هو هنا ثم هناك يجلس واحد لما إذا تكلم بكلمة الثاني يقوم يبلغها لمن بعده، يعني يشبه إيه مثلا الآن في بعض الجامعات في الخارج يمكن في إيه في المحاضرة 3000 طالب كذا يوجد في بعض الجامعات. وكذلك الحديث هو نفسه، وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن ابن شترين شتير ابن شكل ابن شكل عن حفصة رضي الله تعالى، دحين إيه الصحابية يعني الزوجة من زوجات الرسول كلها أول عائشة، دحين حفصة، ومعلومة الرسول يقبل من؟ يقبل زوجاته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم، هذا دحين هذا الحديث اختلف عنه، هذا كل الأحاديث عن عائشة، الصحابية مين؟ عائشة وهي زوج منها، دحين حفصة بنت عمر بن الخطاب وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوانة حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة، فالحديث الثاني برضو عن حفصة، الصحابية مين؟ حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فالأحاديث إذن صحيحة وأنها قوية، وأن يعني يثبت إيه أن التقبيل في الصوم الرجل له أن يقبل زوجته أو أمته بشرط أن لا يحدث له ضرر في ذلك أو يخرج المذي أو المني أو يقع فيه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أملك الإرب ولا يقع في المحذور، ولذلك يعني من الأشياء المستحسنة أن الإنسان الشاب والمتوسط في السن أن لا يقبل زوجته وهو صائم أبدا. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد الله عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. ومعلوم أن هذا عمرو بن أبي سلمة إيش هو؟ عمرو بن أبي سلمة هذا يعني تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبي سلمة هذا نعم أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وممن أسلم إيه قديما، أسلم في مكة وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وبعدما هاجر إلى المدينة مات، فلما مات بصفة أن رسول الله أخ يعني أخ لأبي سلمة من الرضاع ذهب وعزاها أم سلمة، فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، يعني زوجها مات كده، فهي حسب أمر الرسول كانت تقول اللهم أجبني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، وكانت تقول من خير من أبي سلمة، رجل هاجر الهجرتين ومن الذين أسلموا قديما، فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأبدلت بمن هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت يا رسول الله أنا يعني عندي أطفال، عند زينب وعندها عمرو بن أبي سلمة، وهي ما تحب يعني عندها غيرة ما تحب الطبائن، أنت عندك ثمانية يعني الرجل لما يكون واحدة متزوج بعض الناس ما يرضى، هذه لا رسول الله عنده ثمانية وتصير هي التاسعة، فقال لها الرسول أما رزق الأطفال دول نعم فعل الله، وأما الغيرة هذه فسأدعو الله لك، فدع الله لها فزالت الغيرة وأصبحت من آت المسلمين وصارت زوجة من زوجات وتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بركة. ولذلك فهذا كبير سنه شوية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سأل أمك سأل أمك هل كان الرسول يقبل ولا، فسمى سأل أمه أخبر خلاص يعني هذا أبعن فقال رسول الله سأل هذه مين هي أم سلم أمك سألها هل الرسول يقبل ولا هل يجوز القبل للصائم، وهو ذاك الوقت يعني يمكن يعني تو يعني على البلوغ يعني لأنه لما توفي أبوه يعني كان صغيرا، ثم بعد ذلك صحابي وتعلم، وكذلك البنت زينب ولها أحاديث كثيرة في في كتب السنة يعني سواء كان عمرو بن أبي سلمة، وكذلك ومنها من الأحاديث الذي مرت أن رسول كان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول نعم أمره أن يقول بسم الله عندما يأكل وأن يأكل مما يليه، هذا تعليم فالأب كذلك والمدرس يعلم أولاده ويعلم إخوانه يعني الآداب الإسلامية، فكان هذا درس من رسول الله، وكذلك أم زينب كذلك نشأت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمت أشياء كثيرة منها أن يعني في, في, في, في الأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرته أن رسول الله كان يصنع ذلك، أن رسول الله كان يقبل نساءه وهو صائم، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك، فقال هذا غفر الله لك ما تقدم من ذنب، أنت ما يحتاج لكن كلام علينا نحن وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني أنا أتقى، من أتقى الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى، ما في واحد يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقوى والخشية والخوف من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يعني العبودية العظيمة الذي أداها رسول الله ما وصل إليها أبدا أحد. نحن كلنا عبيد لله والرسول كذلك، لكن مين إلا أدى العبودية اللي علم ما يستحق الرب سبحانه وتعالى من الخضوع والخشوع والعبادة؟ فهو أتقى شخص. ولذلك الله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم باسم العبودية في مقام المدح، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال أسرى بنبيه محمد أو برسوله محمد، أبدا. ويجي مرات إنا أرسلناك للناس رسولا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، ويقول مثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وكذلك قال عن الأنبياء، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر. فلذلك أتقاك لا. وهذا الباب برضو طويل، ولنا يعني تقريبا حصل بعض إخوان، يعني أنا يعني لي عذر، سأسافر إن شاء الله غدا إلى مكة أو إلى جدة أول، ثم بعد ذلك أعتمر يوم أو يومين، وسنعود إن شاء الله يعني من أول الأسبوع إن شاء الله، ما يجي أول الأسبوع إلا وأنا نحن راجعين. ونقف على هذا الباب، باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وهو معنى ذلك أن الإنسان إذا كان جامع زوجته نعم أو طهرت المرأة فله يعني يطلع الفجر ويكون مغتسل ثم يغتسل، أما يجامع بعد طلوع الفجر ما يصح، فيكون جامع زوجته قبل الفجر. وعلى هذا الباب نقف عليه، ونسأل الله أن يسهل أمرنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل جمعنا دائما في هذه المجالس العلمية الذي يستفيد منها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.